بسم الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل إنه لقرآن كريم في كتاب لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين Oh, حضرة النبي. وأنتم وريحان والله والباطن له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يعلم ما الفاتحة.